السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش حد يرد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. بارك الله فيك. عبد الله مأمون فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على معكم يا سيدنا إن شاء إبراهيم الله. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البقرة كما في الاختصار اليسير، قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سورة آل عمران. قرأ يا عبد الله. عبد الله مأمون يا سيدنا. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم سيدنا. يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين ستغلبون أي في الدنيا وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. قد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشا. فقال: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أدبارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا أن نحن الناس وأنك لن تلقى مثلنا. فأنزل الله في ذلك قوله: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى قوله: لعبرة لأولي الأبصار. ولهذا قال تعالى: قد كان لكم، أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية، أي دلالة على أن الله معز دينه، أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلي أمره في فئتين أي طائفتين التقتا، أي للقتال: فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة هم مشركو قريش يوم بدر. وقوله: يرونهم مثليهم رأي العين، قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي العين، أي جعل الله ذلك فيما رآه سببا لنصرة الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحرز لهم مسلمين، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، وهكذا كان الأمر، كانوا 310 رجلا. ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. والقول الثاني أن المعنى في قوله تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين، أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم. والمشهور أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000، وعلى كل تقدير فقد كانوا 3 أمثال المسلمين. فوجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا كما تقول: عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها، وتكون محتاجا إلى 3000، كذا قال. لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا؟ الجواب:

عليه السلام، وهكذا قال السدي أيضا. قوله وسيدا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم. الحكيم قال قتادة سيدا في العلم والعبادة، وقال ابن عباس والثوري والضحاك السيد الحكيم التقي، وقال سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم، وقال عظية السيد في خلقه ودينه، وقال عكرمة هو الذي لا يغلبه الغضب، وقال ابن زيد هو الشريف، وقال مجاهد وغيره هو الكريم على الله عز وجل. وقوله حصورة روي عن ابن عباس وابن روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وغيرهم انهم قالوا هو الذي لا ياتي النساء. وعن ابي العاليه والربيع ابن انس هو الذي لا يولد له، وقال الضحاك والذي لا ولد له ولا ماء له. وعن سعيد بن المسيب عن ابن المسيب عن عبد الله بن العاص يقول ليس احد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى ابن زكريا. ثم قرأ سعيد وسيدا وحصورا، ثم أخذ شيئا من الأرض فقال الحصور ما كان ذكر ومثل ذي، وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف أصبعه السبابة. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا ليس كما قاله بعضهم أنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاك المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصر عنها، وقيل مانعا نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام، ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادته عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال حببت إلي من دنياكم صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصون، مدح يحيى بأنه حصون ليس أنه لا يأتي. نعم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هذا لا يصح. أي صح، أحسن الله عليك. والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصول ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال هبني من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقل. وقال سبحانه والله سبحانه أعلم. وقوله ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى كقوله تعالى لأم موسى إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، فقال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق. قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعظمه أمر. قال رب اجعل لي آية أي علامة أستدل بها على وجود ولد مني. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله ثلاث ليال سوية. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها، وطهارتها من الأقدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرا قط. مريم مريم ابنة بنت عمران بنت مريم بنت عمران بعيرا قط. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أخرجه في الصحيحين. وقد أخرج الجماعة إلا أبا داود عن ابي سعيد عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير كمل ولم يكن، نعم كمل كمل نعم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وان فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. نعم، وإن فضل عائشة، فضل، نعم، عمال ما مشكلها غلط، مشكل كله غلط، هذا ما مشكل يا عم، نعم نعم عايز أحسن الله عليك. عايز فإن فضل تقول عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والركوع والسجود والدؤوب في العمل لها لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره وقضاه مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين، بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة حيث خلق منها ولدا من غير أب. فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال مجاهد: كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعباها، والقنوت وطول الذكر في الصلاة، يعني امتثالا لقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك. بل قال الحسن: يعني اعبدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي كوني منهم. وقال الأوزاعي: ركعت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها رضي الله عنها. وعن ابن شوذب قال: كانت مريم عليها السلام تغتسل في كل ليلة. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أطلعوا على على جلية الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أن أي نقص عليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. عن عكرمة رحمه الله قال: لم ثم خرجت بها، يعني أم مريم بمريم، تحملها في خلقها إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليه السلام. قال: وهو يومئذ يلون في بيت المقدس. خرقها، نعم، تحملها في خرقها، في خراقها، أحسن خرق الله إليك، خراقها، جمع خرقة. نعم، تحملها في خراقها إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليه السلام. قال: وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، عجبته الحجبة من الكعبة. فقال لهم: دونكم هذه النذيرة، فإني حررتها وهي ابنتي، ولا تدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا: هذه ابنة إمامنا، إمامنا، إمامنا، ابنة إمامنا، نعم أحسن الله، وهي ابنة، وكان عمران يؤمهم في الصلاة وصاحب قرباننا. قال زكريا: ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي. فقالوا: لا تطيب أنفسنا، هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا فكفلها. وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد، دخل حديث بعضهم في بعض، أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم، فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلى قلم زكريا فإنه ثبت، ويقال إنه ذهب صعدا يشق جرية الماء، وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله، نعم كبيرهم، نعم

ويضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة وله الحجة التامة والحكمة البالغة والله بصير والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد بما لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به إلى أكمل الشرائع. قال تعالى بارك الله فيك أحسن الله عليكم سيدنا جزاكم الله خيرا وجعل في بيت الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله سيدنا.